وصلي الفجر أيضا، لأن الفجر وصلي قيام الليل أيضا لأنها زيادة لك في الأجر ولمن كان منه. وإذا كان هذا المعنى الثاني فتصبح ليس فيها خصوصية بل هو أمر عام، لأن قيام الليل مستحب لجميع أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد، لأن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس ظهر عصر، إلى غسق الليل مغرب وعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم زد على هذه الصلوات الخمس، قالوا من الليل فتهجد به نافلة لك زيادة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما تعلمون هو مقام الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحساب، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. كما تعلمون يوم القيامة لما يبعث الله تعالى الأولين والآخرين ويجمعهم في صعيد واحد، وتدنو الشمس منهم دار ميل، ويكون حفاة عراد غرلة، ويبلغهم من الهم والضيق ما لا يوفقون ولا يحتملون، فينتظرون بدأ الحساب والله تعالى لا يبدأ الحساب، فيذهبون إلى أنبياء الله يشفعون عندهم يطلب منهم أن يبدأ الحساب، فيذهبون إلى نوح أول شيء، إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يقول نفسي ذهب إلى غيره، إلى أن يحيلونها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول فأذهب فأسجد بين يدي ربي، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، فيتركني الله تعالى ما شاء أن يتركني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع، فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أمتي أمتي، فيبدأ من هذه اللحظة يبدأ الحساب. إذن هذه الشفاعة، الشفاعة الكبرى، هي شفاعة البدء بالحساب، وهو المقام المحمود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندعو له بهذا المقام المحمود في بعد كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعد، اللي هو هذا المقام، مقام الشفاعة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال له الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذا هو المقام المحمود الذي يعني يحمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يحمده الأولون والآخرون. طبعا أيضا في شفاعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في فتح باب الجنة. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحبس الناس على قنطرة بين الجنة فلا يفتح لهم، لا يفتح لهم الباب حتى آتي فآخذ بحلق الجنة فأقرع الباب، فيقول الملك من خازن الجنة، من يقول من، فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله، فيفتح الباب، وتكون هذه أيضا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، وهي شفاعته في فتح باب الجنة. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. يعني أدعو يا محمد بهذا الدعاء العظيم، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهو دعاء عام بالمناسبة، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعة وعلى مرضاتك، وذلك لتضمن منها الإخلاص وموافقة الأمر. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مثلا مدخلك ومخرجك في العبادة صدق، أن يكون مدخلك ومخرجك في صلة الأرحام صدق، فهو من الدعاء العظيم الذي تدعو الله تعالى به أن يجعل حياتك كلها صدق، يعني موافقة لطاعة الله ولمرضاة الله سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل يا إخواني مهما ظهر وانتفش فإنه جولة لكن على ذلك دائما الحق ينتصر. ولذلك الله تعالى حكم على الباطل بهذا، إن الباطل كان زهوقا، ما يقول ما قال أن الباطل سيذهب، لا هو زهوق بنفسه يعني ابتداء أسبابه دماله وهلاكه منه، فهو بنفسه زهوق، إن الباطل كان زهوقا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وفتحها في السنة الثامنة من الهجرة كما تعلمون، كان معه عود بيده، فلما جاء الطواف على الكعبة وجدوا أنهم وضعوا 360 صنم حول الكعبة، يعني كل يوم يقفون على واحد، يعني سنة مرة واحدة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعوده هذا كان يضرب الصنم فيسقطه ويقول هذه الآية: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، ويمر عليها كلها ويردد هذه الكلمة العظيمة. ثم قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من مقاصد إخواني قراءة القرآن الشفاء، وهذا الشفاء من القرآن شفاء عظيم يذهب أغلب الأمراض التي في الإنسان، سواء كانت أمراض حسية، أمراض معنوية، أمراض نفسية. القرآن الشفاء الذي فيه ليس في أي شيء من أدوية الدنيا. الشفاء في القرآن، يقول الإمام القيم رحمه الله: شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء. تخيل يعني أمهاتنا وجداتنا الله يحفظهم، كل واحدة لما تجيها تجي عندها بعض يعني خلطة ولا حبة سوداء ولا مرة، دائما أمهاتنا يحرصون على هذا. لكن ما المقدار الشفاء اللي في هذه الأشياء اللي عند جائزها مقارنة بشفاء الذي عند الأطباء المتخصصين الدارسين؟ لا مقارنة، شيء فارق هائل. فهو يقول رحمه الله، يقول: شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء، يعني ما في مقارنة إطلاقا. يعني حتى أنا في البداية صراحة كنت أظن الإمام القيم يبالغ يعني، فعملت بحث في أنواع الشفاء في القرآن، فوجدتها سبعة أنواع لا تعرف الدنيا إلا نوعين بس، خمسة أشياء يعني اختص بها القرآن. يعني ما أعطيكم مثال، الشفاء من السحر، ما في شيء ليش من السحر إلا القرآن. يعني ما في ما تروح طبيب ولا فيني سحر أو فيني مس أو فيني عين يعطيك بندول مس مثلا، ما في شيء، لا يوجد شيء يعالج هذه يعني. وبالمناسبة هي أكثر الأمراض، أكثر الأمراض معيون. فلما تذهب إلى الطبيب يعجز أصلا، ما يعني شوفك من ناحية المادية والجسمية ما في شيء، وأنت تتألم ولا يعرف كيف يعالجك. إذا شفاء من السحر، شفاء من المس، شفاء من العين، هذه أمراض لا يعالجها إلا القرآن. طبعا ايضا الدعاء والذكر، لكن القران هو اعظم. الشفاء من الامراض، من امراض الشبهات، الشفاء من امراض الشهوات، هذه خمسه الان كلها فقط القران. القران هو الذي يشفي من هذه الامراض. هناك نوعان من الامراض اللي ممكن يشارك فيها الانسان، اللي هي الشفاء من الامراض البدنيه والنفسيه، لكن مع هذا حتى هذه القران فيها اعظم الشفاء. جاء في صحيح البخاري، تعرفون حديث مشهور لأبي سعيد الخدري، أن يعني قوم الصحابة مروا على صاحب القبيلة فأبوا أن يقروهم، يعني أبوا أن يكرموهم يعني يضيفوهم، فلدغ أمير ذلك الحي فقالوا: هل فيكم رابط؟ قالوا: نعم، ولكن أبيتم أن تقرونا يعني تضيفونا، فلا نرقي إلا بجعل يعني بالمقابل. فأعطوهم نصف الغنم لو أنهم شفوا سيدهم. فقام رجل منا ما نأبنه برقية، يعني ما نعرف أصلا أنه مشهور برقية، لم نكن نأبنه برقية، فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشف من عقاب. يعني سمي يا جماعة سمي يمشي في بدنه أبدا شفاء الله تعالى بسبب الفم. فالقرآن شفاء حتى شفاء من الأمراض البدنية الأمراض النفسية. إحنا نقول في الدعاء جاء القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. فالقرآن شفاء من الأمراض النفسية كلها شفاء بإذن الله تعالى. ففعلا الله تعالى نزل القرآن شفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لذلك القرآن يعطي رحمة الذي يكون مع القرآن كثير من الأمراض تشفى ولا يشفى بس مجرد قراءته يقوم ينظف ينظف ينظف العيون ينظف وكذا يحصن نفسه حتى طيب احنا طولنا عليكم اليوم سامحونا.